بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه طيبين، أما بعد، فأرجو أن تكونوا قد ذاكرتم ما درسناه في الأسبوع الماضي. واليوم إن شاء الله الحمد لله الكتب موجودة أمامكم، سنبدأ نقرأ في الكتاب الذي درسناه، لكن نأخذ باختصار التقسيم الرئيسي الذي درسناه في الأسبوع الماضي في أقسام المياه. قلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ ماء طهور، ومعنى طهور أي طاهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. والقسم الثاني ماء طاهر، والقسم الثالث ماء نجس. وهذا القسم الأول ينقسم إلى قسمين: ماء طهور غير مكروه، وماء طهور مكروه. وهذا الماء الطهور المكروه هو الماء المشمس، الماء المشمس. وهذا الماء الطاهر أيضا ينقسم إلى قسمين: ماء مستعمل، وماء خالطه شيء طاهر. وهذا الماء النجس أيضا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون ماء قليلا، أو أن يكون ماء، أو أن يكون ماء كثيرا. فصارت هذه الأقسام صارت ستة أقسام، ودرسناها بتفصيل الأسبوع الماضي. اليوم سنقرأ إن شاء الله عز وجل الكتاب. هناك أشياء في الكتاب لم أذكرها لكم على السبورة، وهناك أشياء ذكرتها لكم غير موجودة في الكتاب. سنقرأ اليوم ونضيف الأشياء التي تحتاج إلى إضافة. في صفحة 20، نقرأ المقدمة، قال الشيخ الإمام أبو الطيب، ويشتهر أيضا بأبي شجاع، شهاب الملة والدين، أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه أعالي فراديس الجنان. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 20. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ كتابي. والله اسم للذات الواجب الوجود. ما معنى الواجب الوجود؟ هذا مصطلح له علاقة بالعقيدة. ما معنى واجب الوجود عندك؟ واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. ثلاثة مصطلحات. عندنا ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول واجب الوجود، المصطلح الثاني مستحيل الوجود، المصطلح الثالث ممكن الوجود. الله عز وجل يقال له واجب الوجود. معنى واجب واجب الحقوق أي لا يمكن في العقل عدم لا أي لا يمكن في العقل عدمه يذهب يعود. هذا معنى واجب الوجود، لا يمكن في العقل عدمه، يعني أن الله سبحانه وتعالى وجوده ضروري، واضح؟ لا يمكن أن العقل يتصور أن الله غير موجود، معنى واجب الوجود. معنى مستحيل الوجود هو الذي لا يمكن في العقل وجوده، لا يمكن أن يوجد، هو الذي لا يمكن أن يوجد، كوجود إله مع الله لا يمكن، هو الذي لا يمكن في العقل وجوده، هكذا جيد، لا يمكن أنه يكون موجودا، مثل ماذا؟ ممكن الوجود هو الذي يجوز في العقل وجوده ويجوز عدمه، يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون معدوما، مثل من؟ مثل الناس، ممكن أن يكون الناس موجودين وممكن أن يكونوا معدومين، واضح؟ إذن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما واجب الوجود وهو الله، وإما جائز الوجود وهم الناس الخلق، وإما مستحيل الوجود كوجود إله مع الله. أعطيكم مثال أوضح، مستحيل الوجود مثلا، هل يمكن، تعرفون الكرة، هل يمكن أن تكون الكرة في نفس الوقت تتحرك وفي نفس الوقت واقفة؟ هل يمكن أن تكون الكرة متحركة وواقفة في نفس الوقت في نفس اللحظة؟ لا يمكن، هذا يسمى الذي لا يمكن في العقل أن يوجد، يسمى مستحيل. الذي يقول العقل أنه بد أن يكون موجودا كوجود الله، هذا يسمى واجب الوجود، واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اسم للذات واجب الوجود، الرحمن أبلغ من الرحيم. الرحمن أبلغ، لماذا أبلغ؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الرحمن كم أحرف؟ كم عدد الحروف الرحمن؟ رحمن رحيم، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، عندما تكون يكون المعنى أكثر. لذلك قالوا الرحمن أبلغ، هو الرحمن على جهة التعظيم، ربي أي مالكي بفتح الله، وكما قال ابن مالك اسم جمع خاص بمن يعقل عالم بفتح اللام، لأنه اسم عام لما سوى الله، والجمع خاص بما يعقل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي. أنا لن أقرأ المقدمة، هذه واضحة، ليست في الفقه، نقرأ حتى نعرف. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد هو بالهمزة وتبكي النبي بالهمزة والنبي بالياء، يصح هذا ويصح هذا، يصح أن تقول النبي، النبي الهمزة من النبأ، وتصح أن تقول النبي من النبوة يعني الخبر، النبأ يعني الخبر. النبوة بمعنى الارتفاع، المكان المرتفع يسمى نبوة، أرفع من غيره، واضح؟ فيصح أن تقول النبي ويصح أن تقول قال هنا صلى الله وسلم في الهمزة إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا، وينشئ الصلاة والسلام عليه. ومحمد ملك منقول من اسم مفعول المضاف، والنبي بدل من قال رحمه الله. وعلى آله الطاهرين هم كما قاله الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم، قيل كل مسلم طاهرين تزع من قوله تعالى ويطهركم تطهيرا. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى هذا ممتاز قال وعلى صحابته جمع صاحب، جمع صاحب النبي، وقوله أجمعين تأكيد لصحابته. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر، هذا المختصر الذي يسمى مختصر أبي شجاع، المؤلف العلامة أبو شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني الذي صنف المتن لم يصنف الكتاب من نفسه، وإنما جاءه بعض أصحابه وطلبوا منه أن يؤلف الكتاب، فهو ألفه بطلب لم يؤلفه من تلقاء نفسه. ولذلك قال سألني بعض الأصدقاء، جمع صديق، وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية. قال سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا. ما معنى المختصر؟ قال المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، يكون ألفاظه قليلة، يمكن كله يكون 10 صفحات 20 صفحة لكن معناه كثير. قال أن أعمل مختصرا وهو ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه، وهو لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهذا درسناه. قال على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين أبي عبد الله، قد مر معكم أن كنية الإمام الشافعي أبو عبد الله، وكذلك كنية الإمام مالك والإمام أحمد والإمام البخاري، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن نافع الشافعي، ولد بغزة سنة 50 و100 أي 150، ومات رحمه الله ومات رحمة الله تعالى عليه ورضوانه يوم الجمعة سلخ رقب سنة 400. ما معنى سلخ رقب؟ أي نهاية رقب، آخر رقب، واضح؟ وعلى قال ووصف المصنف مختصره بأوصاف، منها أنه غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. ولذلك يعتبر هذا المتن متن أبي شجاع من أصغر المتون في المذهب الشافعي، من أصغر المتون، فسماه أو وصفه بأنه غاية الاختصار، غاية الاختصار، حتى صار هذا المتن يسمى عند بعض العلماء متن غاية الاختصار. ما معنى غاية؟ غاية معناها نهاية، أي نهاية الاختصار، واضح؟ قال في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، والغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز، ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه، ويسهل على المبتدئ حفظه، فمن أراد أن يحفظ المتن يستطيع أن يحفظ لأنه صغير، يمكن أن يكون في 20 أو في 30 صفحة ممكن تحفظه، واضح؟ إذا صعب عليك أن تحفظه يمكن أن تحفظ النظم، فهنالك منظومة اسمها نهاية التدريب. منظومة اسمها نهاية، اسمها نهاية، نهاية التدريب. نظم، نظم متن الغاية والتقريب. ما هو نظم الغاية والتقريب؟ هذا المتن الموجود عندكم في الأعلى هنا، هذا يسمى متن الغاية والتقريب في الأعلى. فهنالك منظومة، هذه المنظومة للعمريطي في تقريبا 1200 بيت، وهي منظومة سلسة سهلة جدا، وهنالك بعض العلماء قاموا بشرحها. قال رحمه الله تعالى: ويسهل على المبتدئ حفظه، أي استحضاره عن ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات للأحكام الفقهية. ولذلك تلاحظ أنك عندما تدرس هذا المختصر تحتاج إلى هذه التقسيمات، لأنه أكثر منها، أكثر منها في هذا الكتاب، وهذه التقسيمات تساعد الطالب على استحضار المسائل وعلى حفظها. قال رحمه الله تعالى: ومن حصر، أي ضبط، الخصال الواجبة والمندوبة وغيرها. فأجبته إلى سؤاله في ذلك طالبا من الله الجزاء على تصنيف هذا المختصر، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر وفي التوفيق للصواب. والصواب، ما معنى الصواب؟ قال: والصواب هو ضد الخطأ، عكس الخطأ، إنه تعالى على ما يشاء، أي يريد قدير، أي قادر، وبعباده لطيف خبير بأحوال عباده. والأول مقتبس من قوله تعالى: الله لطيف بعباده، والثاني من قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى، ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم، وقد مر بيان الرفيق عندما مر معنى قول العلامة بن سعدي: الحمد لله العلي الأرفق. فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم. ومعنى الثاني قريب من معنى الأول، ويقال: خبرت الشيء أخبره فإنه به خبير، أي عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب أحكام الطهارة. قبل أن أبدأ معكم هنا، شرحنا قبل قليل معنى واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود، أو يسمى مستحيل الوجود ويسمى أيضا ممتنع الوجود، مستحيل الوجود ويسمى أيضا ممتنع الوجود. هنالك شيء أحب أن أنبهكم عليه قبل أن أبدأ معكم في قراءة الدرس. هذا الكتاب، هذا المتن عرف بثلاثة أسماء، بعض العلماء يسميه متن غاية الاختصار، يسموه متن غاية الاختصار. غاية الاختصار ما معنى غاية؟ نهاية الاختصار. بعض العلماء يسميه متن الغاية والتقريب، هذا الاسم الثاني. بعض العلماء يسميه متن أبي، متن أبي شجاع، متن أبي شجاع نسبة إلى مؤلفه. كم له أسماء؟ ثلاثة أسماء: متن غاية الاختصار، متن الغاية والتقريب، متن أبي شجاع. عندما جاء العلماء يشرحون هذا المتن، جاء واحد منهم من العلماء، من علماء الشافعية، شرح هذا المتن فسمى شرحه تحفة اللبيب. تمام؟ شرح الغاية والتقريب. إذن اختار الاسم ليكون مسجوعا مع هذا الاسم، اللبيب التقريب. لاحظ معي، من صاحب هذا الشرح؟ صاحب هذا الشرح العلامة بن ابن دقيق، ابن دقيق العيد، واحد من كبار فقهاء الشافعية، توفي سنة 702 هجرية، متقدم. يعد هذا الشرح من أقدم الشروح على متن أبي شجاع. تمام؟ جاء عالم آخر بعده ألف كتابا سماه كفاية الأخيار. ما معنى كفاية الأخيار؟ يعني الطالب الخير، الطلاب الأخيار، الطلاب الفضلاء، يكفيهم هذا الشرح، كفاية الأخيار، شرح غاية الاختصار. كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار. من مؤلف هذا الشرح؟ مؤلف هذا الشرح تقي الدين الحصني. تقي الدين الحصني توفي سنة كم؟ سنة 829 هجرية، 829 هجرية. واضح ولا؟ واضح. جاء واحد من العلماء آخر وعمل شرح جميل جدا على الكتاب، يعد من أفضل الشروح، سمى شرحه الإقناع، شرح متن أبي شجاع. اختار الاسم على أبي شجاع، الإقناع أبي شجاع. لاحظ، هذا الغاية والتقريب سمى شرحه تحفة اللبيب، غاية الاختصار سمى شرحه كفاية الأخيار. هو نفس الكتاب لكن عنده أسماء كثيرة. من مؤلف الإقناع؟ مؤلفه الخطيب، الخطيب الشربيني. الخطيب الشربيني ذكرناه في المحاضرة الماضية عندما ذكرت لكم شروح المنهاج، وقلت لكم هنالك أربع شروح مشهورة للمنهاج: تحفة المحتاج لابن حجر، نهاية المحتاج للرملي، مغني المحتاج للخطيب الشربيني، وكنز الراغبين لجلال الدين المحلي. فالخطيب الشربيني له شرح على المنهاج اسمه مغني المحتاج، وله شرح على متن أبي شجاع اسمه الإقناع، وتوفي سنة 977 هجرية. واضح؟ طيب، صاحبنا هذا العلامة ابن قاسم رحمه الله، المتوفى سنة 918، ماذا سمى شرحه؟ له اسمان، هذا الشرح له اسمان، سماه تحفة القريب المجيب، شرح الغاية والتقريب، هذا الاسم الأول. وسماه باسم آخر، سماه القول المختار شرح غاية الاختصار، له اسمان، هذا الشرح له اسمان. طبعا هناك شروح كثيرة على هذا المتن، لكن هذه الشروح تعد من أشهر الشروح. هذه كم عندك الآن شروح؟ 4 شروح: الإقناع شرح أبي شجاع، تحفة اللبيب شرح الغاية والتقريب، كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار. واضح؟ لو سألتني، لو قلت مثلا أنا أريد أن أشتري شرحا، ما هو أفضل شرح من هذه الثلاثة؟ طبعا الشرح هذا الذي عندك بالنسبة لك في هذه المرحلة أفضل الشروح، لأنه يناسب المرحلة التي أنت فيها الآن. واضح؟ لكن تريد أن تدعم بشرح آخر، إذا أردت شرحا مختصرا أقل من هذا، مختصر أكثر من هذا مثل نصفه وفيه أدلة، فشرح ابن دقيق العيد، هذا ابن دقيق العيد امتاز بأنه محدث وبأنه فقيه وبأنه أصولي، كان متفننا في العلوم، وشرحه مختصر، يعني لو قلت لك يعني ربما يكون مثل هذا فقط، الطبعة كبيرة لكن هو بالحجم مثل هذا، هذا يناسب من هم أقل منك في المستوى، ويمكن أنت أن تستفيد منه الأدلة لأنه يذكر الأدلة. تمام؟ إذا أردت شرحا أوسع من هذا ويذكر الأدلة ويعتني بها، كفاية الأخيار أوسع من فتح القريب المجيب، ويعتني بالأدلة ويعتني أيضا بذكر الفروع. وإذا أردت أوسع الشروح وأكثرها اعتمادا عند الشافعية، فهذا الإقناع شرح متن أبي شجاع. واضح؟ وإذا أردت كتابا يذكر الأدلة فقط ويعتني بها، فهنالك كتاب معاصر اسمه التهذيب بأدلة متن الغاية والتقريب، هذا كتاب جميل جدا، وهو مقرر عندنا في اليمن للطلاب في بداية دراسة الفقه، يذكر متن أبي شجاع مع الدليل، المتن في الأعلى والدليل في الأسفل، اسمه التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب. إذا أردت منظومة تنظم هذا المتن، كما قلت لك المنظومة اسمها ماذا؟ نهاية التدريب، نظم الغاية والتقريب. واضح؟ وهنالك أيضا شروح على هذه المنظومة، تقريبا 3 شروح، المطبوعة 3 شروح. تمام؟ هذا فكرة عامة على المنظومة. لو سألتك مؤلف هذا الشرح متى مات، صاحب تحفة القريب المجيب، صاحب القول المختار متى مات، فالجواب أنه مات في سنة 918 هجرية. واضح؟ هذا حتى تعرف الكتاب الذي تدرسه. إذا وجدك إنسان ماذا تدرس؟ تقول أدرس فتح القريب المجيب. من مؤلفه؟ مؤلفه ابن قاسم، اسمه ابن قاسم الغزي، نسبة إلى غزة، هو من غزة الغزي. واضح؟ متى توفي؟ 918. واضح؟ هل هنالك شروح أخرى على متن أبي شجاع؟ نعم، هنالك شرح الإقناع للخطيب الشربيني، وهنالك تحفة اللبيب لابن دقيق العيد، وهنالك أيضا كفاية الأخيار لتقي الدين الحصني. هل هناك منظومة لمتن أبي شجاع؟ نعم، منظومة اسمها نهاية التدريب. هل هنالك من جمع أدلة متن أبي شجاع؟ نعم، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، إذن كل شيء موجود. هناك شروحات معاصرة أيضا كثيرة، الإمتاع، شرح أبي شجاع، أشياء كثيرة موجودة، لكن هذه التي ذكرتها تعتبر من أفضل الشروح. تمام، نكون انتهينا من هذه المقدمة. نبدأ الآن نقرأ في أحكام المياه. نبدأ نقرأ في كلام المؤلف رحمه الله. هذه الأشياء التي سيذكرها قد درسناها، لكن نذاكرها معا. قال رحمه الله: كتاب أحكام الطهارة. الكتاب لغة مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، بمعنى الضم والجمع. تقول: تكتب الناس، أي تجمع الناس. والصلاحا اسم لجنس من الأحكام، يقال كتاب الطهارة فيه أحكام الطهارة، كتاب الصلاة فيه أحكام الصلاة، كتاب الزكاة فيه أحكام الزكاة، كتاب البيوع فيه أحكام البيوع، كتاب النكاح فيه أحكام النكاح، كتاب الجنايات فيه أحكام الجنايات. إذن الكتاب يضم جنسا من الأحكام الشرعية. أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس. إذن في عندنا مصطلحين، المصطلح الأول مصطلح يسمى الكتاب، المصطلح الثاني مصطلح يسمى الباب. الكتاب أكبر، وداخل الكتاب هذا يسمى كتاب. مثلا داخل الكتاب يوجد عدة أبواب، هذا باب وهذا باب وهذا باب وهذا باب. مثلا نقول كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة يوجد باب الوضوء، ويوجد باب الغسل، ويوجد باب التيمم، ويوجد باب إزالة النجاسة. هذه أبواب داخل كتاب الطهارة. ثم داخل الباب هنا الوضوء، فصل فروض الوضوء. تمام، فصل مبطلات الوضوء، فصل مستحبات الوضوء، فصل مكروهات الوضوء. تأتي للغسل، فصل موجبات الغسل، فصل فروض الغسل، فصل سنن الغسل. تأتي للتيمم وهكذا. إذن عندنا أولا كتاب، بعد الكتاب يأتي ماذا؟ يأتي باب، بعد الباب يأتي ماذا؟ يأتي الفصل. هذا الترتيب. الفصل أصغر من الباب، والباب أصغر من الكتاب. فالكتاب يشتمل على أبواب، والباب الواحد يشتمل على فصول، والفصل الواحد يشتمل على مسائل، يشتمل على عدة مسائل. تمام، فهو الآن ذكر لك الكتاب، كتاب الطهارة. داخل كتاب الطهارة يوجد عدة أبواب، ثم يوجد عدة فصول، ثم يوجد عدة مسائل. فقال رحمه الله: أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس. والطهارة، الطهارة بفتح الطاء، الطاء الطهارة لغة النظافة. وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، يعني لها تعريف كثيرة. أنا ذكرت لكم تعريفا في الدرس الماضي، ماذا قلت لكم في تعريف الطهارة؟ رفع حدث أو إزالة نجس فقط. إلى هنا لم أقل وما في معناهما أو على صورتهما. تأكدوا. فقط أو الأصغر، نعم، وإزالة نجس فقط، لا مشكلة. على كل حال هذا التعريف الموجز، تعريف مختصر، الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس، هذا التعريف المختصر. بعض الفقهاء، فقهاء الشافعي يعرفون الصلاة، عفوا، يعرفون الطهارة بأنها رفع حدث أو إزالة نجس وما في معناهما أو على صورتهما. وإن شاء الله سنأتي إلى تفسير هذا التعريف لاحقا. قال رحمه الله تعالى: وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة، هذا تعريف الطهارة، فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء واحد، وغسل اثنين، وتيمم ثلاثة، وإزالة نجاسة أربعة. هذه الأربعة ماذا تسمى؟ ماذا تسمى؟ ماذا؟ مقاصد، مقاصد الطهارة. مقاصد الطهارة أربعة: وضوء في الحدث الأصغر، غسل في الحدث الأكبر، تيمم عند انعدام الماء، وإزالة نجاسة. لأن الطهارة إما رفع حدث أكبر أو أصغر، صح، وإما إزالة نجس. إذن مقاصد الطهارة أربعة: وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. ووسائل الطهارة أربعة، وهي الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: أنواع المياه. قال قبل ذلك: أما الطهارة بالضم، طهارة فاسم لبقية الماء. عندما تتوضأ هذا الإناء أنت تتوضأ به، تدخل يدك هنا، تمام، تدخل يدك وتغرف وتتوضأ هكذا هكذا، يبقى هنا ماء قليل في هذا المكان، هذا الماء الباقي يسمى طهارة بالضم، طهارة، واضح؟ قال رحمه الله: أنواع المياه. ولما كان الماء آلة الطهارة استطرد المصنف لأنواع المياه فقال: المياه التي يجوز بها التطهير، المياه التي يجوز، معنى يجوز هنا أي يصح، المياه التي يصح التطهير بها سبع مياه: ماء السماء أي النازل منها وهو المطر، وماء البحر أي الملح أي المالح، وماء النهر الحلم أي العذب، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام. بدأ يقسم المياه كما قسمناها. نحن كم قسمنا المياه؟ إلى كم قسمنا المياه؟ إلى ثلاثة. هو قال أربعة أقسام، أين القسم الرابع؟ لا فرق بين ما تقرر على السبورة وبين ما ذكره، هو فقط ماذا عمل؟ هو جعل هذا القسم الأول، ثم جعل هذا القسم الثاني، ثم جعل هذا القسم الثالث، ثم جعل هذا القسم الرابع. يعني القسم الأول نحن جعلناه الماء الطهور، جعلناه شيئا واحدا، وهو جعله شيئين فقط. فإذا عددناه نحن على ما اصطلحنا عليه ستكون الأقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. لكن هو سيقول: الأول طهور غير مكروه، الثاني طهور مكروه، الثالث طاهر غير مطهر، الرابع نجس. إذا لا فرق إذا قال هو أربعة أو إذا قلنا نحن ثلاثة، لكن هذا التقسيم هو الذي مشى عليه الفقهاء من بعد أبي شجاع، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس، وأن الماء المكروه ليس قسما مستقلا، وإنما هو نوع من الماء الطهور، واضح؟ ولذلك هذا التقسيم هو الأضبط للمسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، أحدها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله. على ماذا يتكلم؟ ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله. على ماذا يتكلم؟ على أي قسم يتكلم؟ على هذا، ماء طاهر غير مطهر، عفوا، ماء طاهر مطهر غير مكروه، على هذا تمام. الآن سيتكلم عليها واحدا واحدا، انتبه. قال طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا معنى كونه طهورا. عندما نقول هذا الماء طهور، ما معنى طهور؟ أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا شرحناه في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق عن قيد اللازم. ما معنى الماء المطلق عن قيد اللازم؟ أي يصح أن تقول هذا ماء فقط بدون قيد، هذا ماء. لو طلبت من واحد منكم أن يحضر لي ماء، فذهب إلى البئر وأتى بماء، أو ذهب إلى النهر وجاء بماء وقال لي هذا ماء، يصح كلامه، ولا يلزمه أن يقول هذا ماء بئر أو هذا ماء نهر، لا يلزمه، لأن كلمة بئر أو كلمة نهر هذه ليست قيدا لازما، هذا يسمى قيد منفك. ما معنى قيد منفك؟ يعني يجوز لك أن تذكره ويجوز لك أنك لا تذكره، يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز أن تقول ماء فقط ويجوز أن تقول ماء بئر. لكن لو أخذت أوراق الشجر أو أخذت مجموعة من الزهر من الورد، تعرفون الورد فلاور، تمام، وعصرتها وخرج منها ماء بعد العصر، هذا الماء الذي خرج من الورد هل يصح لي أن أقول هذا ماء؟ لا، هذا لابد أن أسميه ماء ورد، لابد أن أسميه ماء ورد. هنا هذا القيد يسمى قيدا لازما. إيش الفرق بين هذا القيد اللازم والقيد المنفك؟ في القيد المنفك نقول هذا ماء يكون ماء طهورا، تمام؟ في القيد اللازم نقول هذا ماء ورد، هذا ماء الورد يكون طاهرا ليس طهورا، واضح؟ إذن عندنا ممكن نقول هكذا، القيد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قيدا لازما، وإما أن يكون قيدا منفكا. ما معنى منفك؟ أعمل لك هكذا بين قوسين، منفك معناه يجوز ذكره ويجوز عدم ذكره. يمكن تقول هذا ماء ويمكن أن تقول هذا ماء النهر، يصح هذا ويصح هذا. تقول هذا ماء وتقول هذا ماء النهر، ممكن. القيد اللازم هو الذي لا بد من ذكره ولا يستغنى عن ذكر القيد، مثل ماء الورد. لو عصرت ورد، أتيت بمجموعة من الورد وعصرتها، أو مجموعة من أوراق الشجر وعصرتها، سيخرج ماء، لكن تقول هذا ماء الشجر، هذا ماء الورد، لابد أن تذكره هكذا مقيدا. هذا الماء الذي به قيد لازم إيش حكمه؟ طاهر غير مطهر، واضح؟ هذا طاهر غير مطهر. لكن هذا الذي فيه قيد منفك ماء طهور. الآن نحن نتكلم على ماذا؟ على القيد اللازم أو على القيد المنفك؟ هناك قال ماء طهور، انظر ماذا قال المؤلف، قال طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق عن قيد اللازم، يعني ليس فيه قيد اللازم، إذن نتكلم على ماذا؟ على القيد المنفك الذي ليس فيه قيد لازم. واضح؟ هذا الماء الطهور هذا محله هنا، تمام؟ قال فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا، يجوز أن تقول هذا ماء بئر ويجوز أن تقول هذا ماء فقط. الثاني طاهر في نفسه مطهر لغيره، نفس الحكم، طاهر في نفسه مطهر لغيره نفس الحكم، لكنه مكروه، انظر إلى الكتاب، لكنه مكروه استعماله. لماذا مكروه استعماله؟ لأنه ورد فيه حديث أنه يورث البرص، ولهذا قالوا يكره استعماله في البدن، أما في الثياب لا يكره. ما معنى لا يكره في الثياب؟ يعني ممكن تغسل به الثياب، لكن يكره أن تتوضأ به، يكره أن تغتسل به، لكن إذا كان الثوب عليه نجاسة يمكن أن تغسلها بهذا الماء بدون كراهة. وحتى لو توضأت به أو اغتسلت به يصح ذلك، لكن مع الكراهة. ولذلك قال مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه، كما قلت لكم في الأسبوع الماضي لو وضعته في إناء لابد أن يكون هذا الإناء إناء منطبع، يعني إناء معدني من حديد مثلا، ثم وضعته في الشمس فإنه يكره استعماله. طبعا الشافعية لهم عدة شروط، قالوا لابد أن يكون في إناء معدني منطبع، ليس إناء ذهب ولا إناء فضة، ولا بد أن يكون في شدة الحر، أما لو وضعته في الليل مثلا لا يكره، لا بد أن تضعه في شدة الحر، ولا بد أن تكون تلك المنطقة حارة. إذن عندنا كم شروط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول لا بد أن يكون في إناء منطبع، معنى منطبع ماذا؟ أي صنع من المعدن، صنع من الحديد مثلا أو من النحاس مثلا. الشرط الثاني، أولا قلنا أن يكون من إناء منطبع ليس إناء ذهب ولا فضة. الشرط الثاني أن يكون في شدة الحر. الشرط الثالث أن يكون في بلد حار. كم شروط؟ ثلاثة. النووي رحمه الله اختار أنه لا يكره الماء المشمس. لماذا؟ قال لأن الحديث الذي ورد فيه ضعيف، ولذلك قال لكم صاحب الزبد والنجس الواقع قد غيره، مشمس على الأصح يكره، واختار لا يكره في روضته. النووي اختار في الروضة أنه لا يكره. قال رحمه الله المسخن بتأثير الشمس فيه، وإنما يكره بقطر حار. ما معنى قطر؟ ما معنى قطر؟ قطر يعني دولة، دولة أو منطقة، تمام، أو بلد. قطر هكذا قاف طاء راء، لكن بضم القاف، قطر بمعنى بلد، كانتري، تمام، بلد، مدينة، دولة، بهذا المعنى. قال وإنما يكره شرعا بقطر حار في إناء منطبع. ما معنى إناء منطبع؟ إناء معدني. لو كان في إناء خشبي لا يكره، لو كان في إناء زجاجي لا يكره، لو كان في إناء من طين لا يكره، لو كان مثلا في إناء بلاستيك لا يكره، إنما يكره إذا كان في إناء منطبع إلا إناء النقدين. ما معنى إلا إناء النقدين؟ ما هما النقدان؟ الذهب والفضة. كان في ذلك الزمن عندهم العملة إما دينار ذهبي أو درهم فضي، إما دينار الدينار من ذهب، وإما درهم الدرهم من فضة فقط. واضح؟ ما كانت هذه موجودة الآن، الروبية والدولار والريال، هذا كان غير موجود. كان عندهم دينار إسلامي مصنوع من ذهب أو درهم مصنوع من فضة فقط. ولذلك لما يقول النقدين يقصد الذهب والفضة، أي المعدن الذي تصنع منه النقود، معدن الذهب ومعدن الفضة. قال إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما، وإذا برد زالت الكراهة. لو مثلا عندنا ماء مشمس، ماء وضعناه في إناء وكان في الشمس وسخن بتأثير الشمس، صار مكروها على كلام الشافعية، صح؟ مكروها استعماله في البدن. أريد أن تزول الكراهة، أخذ هذا الماء وضعه في مكان بارد حتى يبرد، فإذا برد يجوز لي أن أستعمله من غير كراهة. ولذلك قال وإذا برد زالت الكراهة. قال رحمه الله: واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. انظر، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. ولماذا اختار النووي هذا؟ اختار هذا لأن الحديث الوارد في النهي عنه ضعيف، تمام. قال: ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. الماء الساخن جدا يكره لك أن تستعمله في الوضوء أو تستعمله في الغسل، والماء البارد جدا أيضا يكره لك أن تستعمله في الوضوء وأن تستعمله في الغسل. لماذا؟ قال الفقهاء: لسببين، لعلتين. العلة الأولى لأنه يخشى أن يضرك هذا الماء، يخشى أن يضرك الماء الساخن، خاصة إذا أخذت ماء ساخن في الوجه ربما يضر عينيك، واضح؟ أو أخذت ماء باردا في الوجه ربما يضر عينيك. أولا لأنه قد يضرك للضرر. الأمر الثاني قال: ولأنه يمنع الإسباغ، إسباغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء على المكاره. عندما يكون الماء ساخنا تفعل هكذا، صح؟ تفعل هكذا، هكذا سريعا. لكن لما يكون الماء معتدل هكذا تدلك، صح؟ تدلك هذا المكان، تدلك هذا المكان، تدلك الرجل. لكن عندما يكون باردا لا تسبغ الوضوء. ولذلك عندنا علتين: العلة الأولى، جزاك الله خير، العلة الأولى خشية الضرر، العلة الثانية لأنه يمنع الإسباغ. قال المؤلف رحمه الله: ويكره أيضا شديد، لابد كان أن يقول شديد لأنه نائب فاعل، فهذه الفتحة غير صحيحة، الصواب أن تكون ضمة، نائب فاعل. ويكره مبني للمعلوم أو للمجهول؟ مبني للمجهول. ما بعد المبني المجهول يكون ماذا؟ مفعول به أو نائب فاعل؟ نائب فاعل. نائب الفاعل مرفوع أو منصوب؟ مرفوع. إذن هنا يقول: ويكره شديد السخونة، ليس شديدة. إذن هذا يحتاج إلى تصويب. ثم قال: والقسم الثالث. القسم الثالث هنا هو عندنا القسم الكم؟ عندنا القسم الثاني. قال: والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وهذا إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين: ما مستعمل وما خالطه شيء طاهر. إذن سننظر ماذا يقول لنا الشارح. طبعا أنت بإمكانك أن تضيف هنا قسما، يمكن أن تقول، يمكن إذا أحببت، يمكن أن تقول أن الماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما مستعمل، وما خالطه شيء طاهر، وماء له قيد لازم، الذي ذكرته لكم قبل قليل عندما قلت لك: لو عصرت ماء الورد فخرج الماء، لو عصرت أوراق الشجر فخرج الماء. قلت لكم: هذا الماء الذي خرج من عصر ماء الشجر، من عصر أوراق الشجر أو من عصر الورد، ماء له قيد لازم يسمى ماء ورد، هذا طاهر غير مطهر. يمكن أن تذكر هذا، ويمكن أن تقول: أنا لازلت في بداية الطريق في طلب العلم، فلا تكثر علي بذكر التقسيمات، يكفيني الماء المستعمل والماء الذي خلطه شيء من الطاهرة. ممكن تقول هذا، من حقك. وإذا أردت أن تتوسع تضيف القسم الثالث، وعندما تدرس كتابا أوسع من هذا الكتاب ستجد أشياء أخرى لم يذكرها الشارح هنا، ولم أذكرها أنا لك لأننا لازلنا في بداية الطريق، تمام؟ قال رحمه الله: والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل. وركز معي، في الأسبوع الماضي عرفنا الماء المستعمل، صح؟ ماذا قلنا في تعريف الماء المستعمل؟ ما هو الماء المستعمل؟ ممكن تقلب الدفتر. هو ما استعمل في طهارة واجبة، ما استعمل في فرض طهارة وكان قليلا. أحسنتم، ما استعمل في طهارة واجبة وكان قليلا، هذا تعريف الماء المستعمل. ما استعمل في طهارة واجبة، لما قلنا طهارة واجبة أخرجنا الطهارة المستحبة. الماء المستعمل في طهارة مستحبة ماء طهور إلا إذا تغير أحد أوصافه ثلاثة، صح؟ إذن لابد أن يكون مستعملا في طهارة واجبة. طيب، ما هي الطهارة؟ ما تعريف الطهارة؟ ما هي الطهارة؟ الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس. إذن الماء المستعمل قد يستعمل في رفع حدث طهارة، وقد يستعمل في إزالة نجاسة، هذه أيضا طهارة. كيف يستعمل في رفع حدث؟ قلت لكم استعمل في رفع حدث، مثلا لو أردت أن أتوضأ وضوءا واجبا، فهذا مثلا، أو هذا الصنبور، هنا الصنبور يصب، فأردت أن أتطهر طهارة واجبة، أن أتوضأ وضوءا واجبا فقط مباشرة، أخذ الماء أغسل ماذا؟ وضوءا واجبا أغسل ماذا؟ مباشرة الوجه، لأن الوجه هو أول واجب في الوضوء. مباشرة أخذ الماء أغسل الوجه مرة واحدة، لأن هذا هو الوضوء الواجب. غسل الوجه مرة هذا الواجب، غسل الكفين، المضمضة، الاستنشاق هذا مستحب، غسل الوجه المرة الثانية والمرة الثالثة هذا مستحب. الكلام على فرض الطهارة، أخذت الماء غسلت الوجه مرة، تساقط ما جمعته، غسلت اليد اليمنى واليد اليسرى مرة بمرة، تساقط الماء جمعته، مسحت بعض الرأس وغسلت الرجل اليمنى والرجل اليسرى، تساقط الماء جمعته، اجتمع لدي ماء، هذا هو، هذا ماء مستعمل. استعمل في ماذا؟ استعمل في حدث أصغر، في رفع حدث أصغر. إذن هذا ماء مستعمل في رفع حدث أصغر. لو كان الشخص عليه جنابة فاغتسل غسلة واحدة وجمع الماء الذي تساقط منه، نقول هذا ماء مستعمل في رفع حدث أكبر. أحسنتم، إذن قد يكون الماء مستعمل في رفع حدث أصغر، وقد يكون الماء مستعمل في رفع حدث أكبر. ممتاز. كيف يكون الماء مستعملا في إزالة النجاسة؟ سأقول لكم الآن، انتبه معي. هذا ثوب، هذا ثوب مثل هذا مثلا، هذا الثوب به نجاسة، هنا توجد فيه نجاسة، أنا أريد مثلا يوجد فيه بول في هذا المكان، أو يوجد فيه خمر، أو أي نوع من أنواع النجاسة، أريد أن أنظفه، ماذا عملت؟ فتحت الصنبور وغسلته، نزل الماء من الصنبور إلى هذا الثوب فأزال النجاسة. هذا الماء الذي نزل، هذا الماء الذي نزل، هل هو ماء طاهر أم نجس؟ هل هو ماء هذا مستعمل في إزالة النجاسة، هل هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أو ماء نجس لأنه قليل؟ إذا هو قليل، طبعا هو الكلام إذا كان قليلا. نحن في الأسبوع الماضي لو تذكرون قلنا الماء القليل إذا لاقته نجاسة، لاقته نجاسة ينقص. طيب الآن هذا الماء هل هو نجس لأنه التقى بنجاسة، أو ليس بنجس، طاهر غير مطهر. هذا يحتاج إلى تفكير. هنالك فرق بين مسألتين، انتبه لها جيدا، لأن هذه يخطئ فيها الكثير من طلاب الفقه الشافعي. ربما يكمل متن أبي شجاع ويدرس كتابا أو كتابين فوقه ويخطئون فيها. انتبه لهذه المسألة جدا، ممكن نقضي حتى فيها ساعة، لا مشكلة، المهم أن تفهم. هنالك فرق بين صورتين، هنا في هذه الصورة رقم واحد وهذه رقم اثنين. هنا يوجد إناء، هذا الإناء فيه ماء قليل، ماء قليل، تمام، وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة. من الذي وقع؟ من الذي سقط النجاسة؟ هذا ينقص. هنا عندنا هذا الثوب، هنا فيه نجاسة، فتحنا الصنبور سقط الماء فوق النجاسة أزالها، هل هذا ينقص؟ هذا فيه تفصيل. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ في الصورة الأولى نقول النجاسة وردت على الماء، النجاسة هي الذي وقعت على الماء، النجاسة هي التي سقطت على الماء، النجاسة هي التي لاقت الماء. في الصورة الثانية الماء هو الوارد على النجاسة. قد يقول لي واحد طيب أنا إيش دليل ذا الكلام، يعني من أين أتى به الفقهاء؟ هل الفقهاء يعني هكذا أتوا بهذا من رؤوسهم أو استندوا إلى أدلة؟ استندوا إلى أدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. ليش؟ لاحتمال أن يكون فيها نجاسة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا اليد ستكون واردة على النجاسة، قال لا يغمس. إذن هذا الحديث هل هو في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية؟ في الصورة الأولى، حيثما النجاسة واردة على الماء، صح؟ قال لا يغمس حتى يغسلها ثلاثا، مع أن الماء الذي في الإناء ماء قليل. الحديث الثاني حديث أنس، عندما جاء أعرابي فبال في ناحية المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأخذوا ذنوبا من ماء. الذنوب يعني باكيت دلو، أيضا به ماء قليل. قال للصحابة: أريقوا عليه ذنوبا من ماء. لاحظ معي الآن، هل الماء سيقع على النجاسة أو النجاسة ستقع على الماء؟ الماء سيقع على النجاسة، عندما وقع الماء على النجاسة طهرها. هذا الحديث أريقوا عليه ذنوبا من ماء، هل هو في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية؟ في الصورة الثانية، واضح؟ إذن الفقهاء عندما فرقوا بين مسألة النجاسة الواردة على الماء والماء الوارد على النجاسة استندوا إلى الحديثين. قالوا الحديث الأول فلا يغمس يده يحكي النجاسة الواردة على الماء، الحديث الثاني أريقوا عليه ذنوبا مما يحكي الماء الوارد عن النجاسة. إذن عندما أتكلم هنا في القسم الثالث، كما تكلمت معكم في الأسبوع الماضي وقلت لكم الماء إذا كان قليلا ووقعت أو لاقته نجاسة ينقص، كنت أتكلم على هذه الصورة. لكن عندما أتكلم هنا على الماء المستعمل الذي استعمل في إزالة نجاسة فإني أتكلم على الصورة الثانية، أي على النجاسة التي يرد الماء عليها، يسقط الماء عليها، وليست هي التي ترد على الماء. واضح وغير واضح؟ ممكن أعيد هذا إذا أحببتم، يحتاج إلى إعادة؟ أعيده؟ ممتاز، سأعيده مرة أخرى، لا مشكلة. هنا في الصورة الأولى، طبعا هذه فقط مقدمة، بعدين سنشرح. في الصورة الأولى، الصورة رقم 1، النجاسة هي التي وقعت، النجاسة هي التي وقعت، فإذا وقعت النجاسة على الماء القليل ينقص، تمام؟ في الصورة الثانية، الماء هو الذي وقع على النجاسة. لاحظ معي أنه في الصورتين الماء قليل، هنا ماء قليل وهنا ماء قليل، لأنه إذا كان الماء كثيرا قلت لك من قبل الماء الكثير لا ينقص إلا إذا تغير، انتهينا من الماء الكثير، الكلام هذا في الماء القليل. قلت لك أيضا، قد يقول قائل من أين الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة؟ من أين فرق الفقهاء بين النجاسة التي ترد على الماء وبين الماء الذي يرد على النجاسة؟ من الأحاديث، حديث أبي هريرة، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، اليد مظنة النجاسة، هذا ورود النجاسة على الماء، حديث أبي هريرة. حديث أنس، دخل أعرابي فبال في ناحية المسجد قال أريق على بوله ذنوبا من ماء، هذا فيه أن الماء هو الذي وقع، هو الذي سقط، هو الذي ورد على النجاسة، هذا مستند التفريق. طيب ما الفرق في الحكم؟ النجاسة إذا وردت، إذا سقطت على الماء القليل ينقص مباشرة، لكن الماء إذا ورد على النجاسة، إذا غسل النجاسة هل ينقص؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل، هذا التفصيل سندرسه الآن. واضح؟ إذن عندما أتكلم على القسم هذا، الماء النجس إذا كان قليلا فأتكلم على ماذا؟ أتكلم على النجاسة التي وقعت على الماء، التي سقطت في الماء. وعندما أتكلم على الماء المستعمل الذي أزيلت به النجاسة فإني أتكلم على هذا القسم، تمام؟ واضح وغير واضح؟ إن شاء الله. إذن نقول، أرجع إلى هذا الثوب مرة أخرى. طبعا الكلام الذي سأذكره لكم ليس هو بناء على ما في الكتاب، يعني قد يكون من الصعب جدا أن تطبقه في الواقع، لكن أشرح الكتاب الآن بغض النظر بالنسبة لك قد يكون راجحا مرجوحا، هذا يعود إليك، لكن سأشرح لك ما يقوله فقهاء الشافعية، تمام؟ هذا الثوب به نجاسة في هذا المكان أو في هذا المكان، فوضعته تحت الحنفية هنا، وضعته تحت الحنفية، وهذا إناء، تمام؟ وضعت الثوب هنا فنزل الماء وغسل النجاسة، وقع الماء إلى هنا، هذا الماء يسمى ماء إيش؟ مستعمل. في ماذا مستعمل؟ في إزالة النجاسة. الآن حكم هذا الماء، هل هو نجس أو هو ماء طاهر غير مطهر؟ نقول ننظر. إذا كان لم يتغير، إذا لم يتغير، 1، 2، ولم يزد وزنه، 2، 3، وطهر المحل المغسول، إذا لم يتغير ولم يزد وزنه وطهر المحل المغسول فهو طاهر غير مطهر، لكن إذا تغير أنت هذا المكان مثلا كان دم، فعندما غسلته صار اللون أحمر تغير، أو زاد وزنه كان مثلا الذي صببته مقدار 100 مل لما نزل صار 110، الزيادة من أين جاءت؟ الزيادة جاءت من النجاسة، واضح؟ إذا تغير أو إذا زاد وزنه أو إذا كان المحل هذا لا زال نجسا لم تذهب النجاسة فإنه يكون نجس، وإلا إذا تغير أو زاد وزنه أو لم يطهر المحل فهو نجس. إذن هنا في تفصيل، واضح أو لا؟ نقول إذا لم يتغير تفضل، إذا لم يزد وزنه، إذا طهر المحل فهو طاهر غير مطهر. أما إذا حصل أنه تغير صار لونه أحمر من الدم هذا نجس، أو زاد وزنه هذا نجس، أو أن النجاسة لازالت باقية لم تذهب هذا نجس. إذن نفرق بين كون النجاسة واردة على الماء وبين كون الماء واردا على النجاسة، وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الورود، من الذي ورد على الآخر، هل الماء ورد على النجاسة أو النجاسة وردت على الماء. اتضح لكم؟ سنقرأ في الكتاب، لا تكتب، موجود في الكتاب، سنقرأ في الكتاب وسيتضح لكم أكثر، لا تستعجل. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث، مرة أخرى، قال: والقسم الثالث، ضع القلم، put your pen، ضع القلم، ضع القلم. قال: والقسم الثالث، انظر في الكتاب، أين كتابك؟ انظر، انظر، اجلس بجانب زميلك الذي عنده كتاب، لابد أن تنظر في الكتاب، لا تبقى بدون كتاب، لابد أن تتصرف، لا تبقى بدون كتاب. نعم، تعال هنا، يمكن أو تأتي إلى هنا. أيوة. قال: والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث. أوه، هذا سهل، هذا شرحناه قبل قليل. ضع القلم، اترك القلم، تمام. قال: وهو الماء المستعمل في رفع حدث، شرحناه، سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، انتهينا من هذا. قال: أو إزالة نجاسة إن لم يتغير، إن لم يتغير. إيش تفهم؟ تفهم أنه لو تغير سيكون نجسا، الشرط أنه لم يتغير، لو تغير سيكون نجسا. قال: إن لم يتغير، إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله، تفهم أنه لو زاد وزنه سيكون نجسا عما كان، لم يزد وزنه عما كان، يعني لو كان 100 مل أو لو كان لتر لا يصل لتر وربع مثلا، لأنه لو زاد من أين جاءت الزيادة؟ من النجاسة، واضح؟ قال: عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء، يعني يقول أيضا احسب الماء الذي بقي في الثوب، لأن الثوب بعد الغسل يبقى فيه ماء، يقول أيضا هذا الماء احسبه لأن الثوب تشرب الماء، تمام. ثم قال: والمتغير، عفوا، والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه بشيء خالطه من الطاهرات. إذن هنا انتهى، انتهى من الماء المستعمل. طبعا هنا لم يذكر لك، لم يذكر لك الشرط الثالث، لماذا؟ لأنك لازلت في بداية الطريق، عندما تقرأ كتابا أوسع من هذا ستجد شروطا أكثر من هذه. صاحب الزبد يقول: وماء مغسول، وماء مغسول له حكم المحل. إيش معنى له حكم المحل؟ يعني له حكم المحل الذي غسلته، إن كان المحل قد طهر فهو طاهر، وإن كان المحل لا زال نجسا فهو نجس. وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل. يشترط أيضا عدم التغير، ذكر هذا الشرط صاحب الزبد، هنا لم يذكره لك باعتبار أنك لازلت في بداية الطريق. تمام، إذن انتهينا من الماء المستعمل، سننطلق الآن إلى القسم الذي يليه. ما هو؟ الماء الذي خالطه شيء طاهر. انتبه معي، هذا يحتاج إلى قليل شرح فقط. إذا جاء موعد الساعة 9 أخبروني، الكلام هنا مهم جدا وأنا لا أريد أن أنظر في الساعة، أخاف أن تأتي الساعة 9. لا تأتي حتى نكمل، أخشى أنكم إذا ذهبتم واسترحتم تعودوا وقد نسيتم كل شيء. ماء خالطه شيء طاهر، لو كان عندنا ماء في إناء، أحيانا لو كان بجانب هذا الماء، بجانبه ليس داخله، بجانبه، لو كان مثلا هنا فار، تعرفون فار؟ رات، الفار ديكوس اسمه عندكم، ها؟ أيوه هذا، لو كان بجانبه فار ميت، ميت، هذا له رائحة كريهة، مع أنه لا يتصل بالماء، بينه وبين الماء فاصل، لكن ربما تشم رائحة الماء متغيرة، صح؟ ممكن هذا. الآن الماء تغير بماذا؟ تغيرت رائحته أو لا؟ تغيرت رائحته، هل هذا الماء نجس؟ لا، ليس نجسا، هذا طهور، طهور ليس نجسا، هذا ماء طهور، لأنه ليس هنالك أي تلاقي بين هذه النجاسة وهذا الماء. واضح؟ هذه مسألة، هذا خارج الموضوع فقط من باب الفائدة. طيب، عندنا بالنسبة للماء شيئين، عندنا شيء اسمه مجاور وهذا شرحته لكم، وشيء آخر اسمه مخالط. ما معنى المجاور؟ المجاور هو الذي يمكن فصله، المخالط هو الذي لا يمكن فصله، هذا شرحناه. الماء إذا تغير بمجاور، قلت لك لو وضعت مثلا زنجبيل، عودا من زنجبيل، عودا من زنجبيل في وسط الماء، وضعته في الليل وأخرجته في الصباح، سيكون رائحة الماء زنجبيل، طعم الماء زنجبيل، لكن هذا الماء تغير بمجاور لأنه يمكن فصله. هذا الماء الذي تغير بمجاور أيضا ماء طهور. الماء الذي تغير بمجاور ماء طهور يدخل هنا، لا نتكلم على هذا. طيب على ماذا نتكلم؟ نتكلم على خالطه، نتكلم على المخالط. هنا المخالط هو الذي لا يمكن فصله. في الأسبوع الماضي ضربت لكم مثال، أخذت قليلا من الزنجبيل صببته هنا، صار هذا به قليل من التغير، لكن لا زال يسمى ماء. إذا كان التغير يسيرا هذا أيضا ماء طهور. متى يكون التغير يخرجه عن الماء الطهور؟ نقول إذا تغير تغيرا كثيرا. كيف يعني تغير كثير؟ ما معنى تغير كثير؟ تغير كثير بحيث لا يسمى ماء بإطلاق، لا يسمى ماء. لو قلت إيش هذا؟ تقول هذا زنجبيل مخلوط بالماء، ليس ماء. واضح؟ هذا ما فيه صابون، ليس ماء. لا تستطيع أن تقول عنه ماء هكذا بإطلاق، تقول هذا ماء اختلط بصابون، هذا ماء اختلط بشاي، هذا ماء اختلط بعصير، هذا ماء اختلط بزنجبيل، يعني لا تستطيع أن تسميه ماء. إذا تغير تغيرا كثيرا بحيث لا يسمى ماء فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أما هذا ماء طهور. واضح؟ طيب، إذا تغير تغيرا كثيرا بحيث لا يسمى ماء، أحيانا الماء قد يتغير بأشياء ضرورية، أشياء ضرورية لا تستطيع أن تستغني عنها. قلت لك لو كان الماء يأتيك الآن من النهر إلى بيتك يمر في أنابيب، هذه الأنابيب أحيانا تكون رائحتها متغيرة، رائحة المواد التي تستعمل في الصيانة، صح؟ الآن الماء تغيرت رائحته، لكن هذا أمر ضروري لا تستطيع الاستغناء عنه. تغير الماء بما في هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجرى، بما في مجراه، يسمى مجراه، مجرى الماء يعني، تمام، ويسمى ممر. إذا تغير الماء بما في مجراه، بما في مقره، بما في ممره لا يضر، لأن الماء لابد أن يمر من هنا. إذا تغير الماء بسبب طول المكث، بعض الدول يأتي الأمطار إليها في السنة 3 أشهر فقط، عندهم خزانات كبيرة أو تسمى سدود، قد تكون موجودة هنا أيضا، سد، هذا السد عندما يجتمع فيه الماء يظل 9 أشهر يشربون الناس منه، ربما يتغير يطلع فيه طحالب يصير لونه مثل الأخضر، هذا لا يضر، هذا ماء طهور أيضا. إذا تغير الماء بالطحلب، تغير الماء بسبب طول المكث، تغير الماء بما في ممره ومقره، هذا لا يضر، يبقى ماء طهورا، يبقى ماء طهورا. متى يضر؟ إذا اختلط بشيء طاهر وصار لا يسمى ماء بإطلاق، هنا يضر، يصير طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب، بقيت نقطة بسيطة لابد أن أشرحها لكم، لكن هنا تحتاج إلى أن تنظروا إلى هذا المكان. قبل قليل أنا توضأت وضوءا واجبا، وجمعت الماء الذي تساقط مني في إناء، في هذا الإناء، هذا الماء ماذا سيسمى؟ الماء الذي جمعته من الوضوء الواجب ماذا سيسمى؟ ماء مستعمل، ماء مستعمل في رفع حدث أصغر، هذا ماء مستعمل. ما حكمه؟ هل هو طهور أو نجس أو طاهر غير مطهر؟ طاهر غير مطهر، أحسنتم. وهذا ماء آخر، ماء طهور، هذا ماء طهور، وهذا ماء طاهر غير مطهر. لاحظ معي أن الصفات متساوية، ليس له لون، ليس له طعم، ليس له رائحة، نفس الصفات. لو خلطت هذا الماء الطاهر غير المطهر، الماء المستعمل مع هذا الماء الطهور، طلع عندنا ماء جديد عبارة عن خليط بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر. هذا الماء الجديد هل سيكون ماء طهورا أو سيكون ماء طاهرا غير مطهر؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال أو لا؟ واضح، ما رأيكم؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ هذا ماء مستعمل خلطته بماء طهور، صار عندنا ماء جديد، هل هذا الماء الجديد طهور، يعني يصح أن نتوضأ به وأن نغتسل به وأن نزيل به النجاسة، أو ماء طاهر غير مطهر لا يصح أن نتوضأ به ولا أن نغتسل به ولا أن نزيل به النجاسة؟ تريد أن تعرف الجواب؟ لو كان هذا الماء المستعمل ليس ماء مستعملا وإنما عصير، لو كان عصيرا وصببته هنا، سينتج لنا ماء جديد، سينتج لنا سائل جديد، إذا كانت سيتغير طعمه أو سيتغير لونه أو ستتغير رائحته فسيكون ماء طاهرا غير مطهر، صح؟ وإذا كان لن يتغير طعمه ولن يتغير لونه ولن تتغير رائحته سيبقى طهورا، صح؟ إذن هذا لماذا؟ لأن لون العصير متميز يختلف على لون الماء، تستطيع أن تميزه بالنظر، لأن طعم العصير يختلف عن طعم الماء، تستطيع أن تميزه باللسان، لأن رائحة العصير تختلف عن رائحة الماء، تستطيع أن تميزها بالأنف، صح؟ لكن إذا كانت متفقات في الصفات، ماء مستعمل مع ماء طهور، فكيف تعمل؟ نقول نقدر. لو كان بدل هذا الماء المستعمل عصير وصببناه، فإن كان سيغير الطعم أو اللون أو الرائحة فهو ماء طاهر غير مطهر، وإن كان لن يغير الطعم ولن يغير اللون ولن يغير الرائحة فهو ماء طهور. إذن هذا يسميه الفقهاء، يسميه التقدير، يسموه التقدير. فهنا التغير عندما يقولون لك إذا تغير، التغير هذا قد يكون حسيا. ما معنى حسي؟ يعني يمكن أن تدركه بالبصر، يمكن أن تدركه بالشم، يمكن أن تدركه بالطعم، هذا تغير حسي يمكن إدراكه بالحواس. وقد يكون هذا التغيير تقديري، يمكن أن تقدره لو كان هذا الشيء سائل آخر، واضح؟ أنا ذكرته لكم ولا أحب أن أذكره لكم لأن المؤلف ذكره، ولذلك أنا مضطر أن أذكره لكم، وإلا كان ما يحتاج أن يذكره لكم في هذا الوقت، ومع ذلك سنقرأ لأنه ذكره ذكرته. قال رحمه الله تعالى، قال: ومن هذا القسم، أين هذا الكلام؟ ومن هذا القسم، أين؟ أيوة أشر عليه هنا، أيوة تمام. قال: ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه بماء، أي بشيء خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. هنا يعني لا يسمى ماء، تمام. قال: فإنه طاهر غير طهور، حسيا كان التغير أو تقديريا. حسيا ما معنى حسيا؟ يعني يمكن إدراكه بالحواس، يدرك بالنظر، يدرك بالشم، يدرك بالطعم. تقديريا كما قلت لكم تقدره بسائل آخر. هناك مقطع صغير تقريبا 4-5 دقائق أشرح بتفصيل التفريق بين التغير الحسي والمعنوي، أنا سأرسله للأستاذ مسلم وهو يرسله لكم، تمام؟ قال: كأن اختلط بالماء ما يوافقه في الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل الذي شرحته لكم في المثال، قلت لكم هذا ماء مستعمل وهذا ماء طهور، خلطنا هذا بهذا نتج عندنا سائل جديد، هذا السائل هل هو طهور أو طاهر؟ نقدر لو كان بدل الماء المستعمل عصير، فإذا كان سيغير اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه طاهر غير مطهر، وإذا كان لن يغير اللون ولن يغير الطعم ولن يغير الرائحة فهو طهور، تمام؟ قال: فإن كان اختلط بالماء ما يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل، فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته فهو مطهر لغيره. يقول: إذا كان لن يغير فسيبقى طهورا، وإذا غيره سيكون طاهرا غير مطهر، باختصار، واضح؟ أيوة. ثم قال: نكمل الأربع الأسطر هذه ونقف، 3 أسطر فقط ثم نقف استراحة. قال رحمه الله: واحترز بقوله خالطه، هنا قال لك الماء الذي إيش خالطه، لما قال خالطه إيش تفهم؟ أنه أن الذي ماذا كان هنا، ماذا كان مكتوبا؟ أن المجاور أحسنت أن المجاور لا يؤثر. ولذلك قال واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا. حتى المجاور حتى لو كان التغير كثيرا لا يؤثر. لو أخذت هيل، تعرفون الهيل الذي يوضع في الشاي، هيل هكذا يسمى عندكم هيل أو حبهان، ماذا يسمى عندكم؟ أيوة مثل القرنفل لكن هو شيء آخر يسمى هيل. حتى قرنفل المهم هذا كلهم اسمه حتى يعرفونه. لو أخذتم مثلا قرنفل، لو أخذتم قرنفل أو هيل وضعتم في الماء يتغير، صح؟ يتغير طعم الماء ورائحة الماء. ثم هذا التغير هل هو تغير بمجاور أو تغير بمخالط؟ بمجاور، لأنه يمكن أخذ الهيل من الماء، إذن هذا لا يؤثر. هذا الماء الذي تغير بسبب الهيل أو تغير بسبب القرنفل أو تغير بسبب الزنجبيل هذا ماء طهور، لأنه تغير بمجاور وليس بمخالط. قال رحمه الله واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا. وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب، كما قلت لكم الذي يكون في مجرى الماء، التغير بسبب الطحالب، التغير بسبب طول اللبث المكث، كل هذا لا يؤثر. قال وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره وما في ممره، والمتغير بطول المكث فإنه طهور، هذا كله طهور. واضح؟ نكون انتهينا من القسم الأول وانتهينا من القسم الثاني، بقي معنا ماذا؟ أسهل الأقسام، أسهل شيء هذا. تستريحوا نصف ساعة نرجع ونواصل إن شاء الله. تمام، نريد أن ننتهي من المياه وننتهي من الجلود ونبدأ في الأواني اليوم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.